صحيت حل من ليلة وليلة حل من ليلة وليلة أنا ضحيت حل من حيرة وعذاب حل من حيرة وعذاب حل من حيرة وعذاب عيني هيا عيني عاد قلبي والقول حبيبي.